السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول للنبيين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام: ألا تنوى في ذكري. ويقول لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ويقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. تقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم الزواج من فتاة ملتزمة بدون رضا الوالد برفض الفتاة بدون سبب شرعي. على كل من الزواج صحيح. حكم الانضمام إلى جماعة أو حزب لا أعلم لك مستندا. تعاون على البر والتقوى مع عموم المسلمين ولا تقيد نفسك بحزب. لا تشغل نفسك يا فيصل بهؤلاء. ما حكم العمل في البنوك؟ العمل في الربا لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. الاستبدال الذئب بالذئب مع نفع الفارغ حرام؟ نعم حرام. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذئب بالذئب الا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. هل يجوز اذا سافرنا الى العمره ان نفعل اكثر من عمره؟ تكرير العمره من التنعيم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. متى تكون صلاة الضحى؟ بعد وقت شروط المثبت في التقويم بنحو من ربع ساعة والله أعلم. إذا قرأت كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم ابتدأت تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، إذا في إخلال بالمعنى يا أسامة. حكم تمويل مشروع وقت ربح ثابت سواء خسر أو كسب لا يجوز. أولا، هل قراءة القرآن في قيام الليل تكون بكل حرف حسن 10 حسنات؟ الحديث الوارد في هذا السبب معلوم بالوقت عموما، الذي هو من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لم من حرف، ولكن ألف الحرف ولا من حرف ومن الحرف. ما سبب الشعور بعدم التوفيق في العبادات والحياة عموما؟ ما ينبغي أن تيأس من رحمة الله؟ بارك الله فيك. هل الدعاء في السجود واجب؟ لا، بل الدعاء في السجود مستحب. هل يجوز للزوج أن يتزوج دون علم زوجته؟ هذا شخص غشاش، البنوك شأنها واحد يا أختي. لقي عادل الجسار مبلغ 600 جنيه في مكان عام في القاهرة، واتصلت لكن لم يسأل أحد. إذا كان المكان عاما كبيرا مثل المطار مثلا فصاحبها لم يسأل عنها لمدة سنة، فشأنك إذا بها. كان في مكان عام يتصور أن سائلها أن فاقدها سيسأل عنها، لابد أن تعرفها سنة. كيفية الخلاص من الفتن؟ الخلاص من الفتن قال تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا، قال تعالى: من يتوكل على الله فهو حسبه، قال بعد ذلك الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله مع الدعاء، ثم الابتعاد عن مواطن الفتن من أعظم أسباب النجاة منها. ما حكم الزوج السباب اللعان الذي يكفر بالله قولا هو يصلي؟ يكفر بالله قولا ماذا يقول؟ أفهمونا، هل أجر سماع القرآن مثل أجر أن من يقرأ؟ لا، القارئ أفضل، القارئ أفضل. أما حديث الآكل عفوا القارئ كالشارب والسامع القارئ كالحالب والسامع كالشارب لا يصح. خير الصدقة سقيا الماء، فيه بعض الكلام. علامات الصلاة فعلا اسمها صلاة الحاجة، سندها ضعيف. الاحتفال بالمولد النبوي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. صحته حديث من قرأ حرفا وجدناك بأنه موقوف لا يثبت مرفوعا. فقد دخول في مسابقات القرآن الكريم هل ينافي هذا المقصد من حول لوجه الله؟ أنت أغرى بنفسك. إذا كنت أتقنت الحفظ لوجه الله فلك أجرك ولك نيتك. إنه معتمد إن مات عنها زوجها ممكن يسافر العمرة قبل انتهاء العدة بساعات، بل ممكن إن شاء الله. فقال السيدة عائشة: ليس بساعات، كانت عموما ترى أن المعتد من وفاة الزوج تذهب العمرة. ثم تصح لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم من تركت زوجته المنزل وذهبت إلى بيتها بعدة محاولات للإرجاع، فسمع زوجها أن هي وأهلها لا يريدون عودتها، فطلق على ذلك، وذلك ثبت أن الخبر كاذب. الطلاق واقع. رؤية الميت في المنام مثل الأم له دلالة على شيء إذا كان الأكل أو أكل. بسم الله. رؤية الميت في المنام مثل الأم له دلالة على شيء، قد يكون له دلالة وقد لا يكون، على حسب الرؤية وملابساته. حديث: إن جاءكم من تبين دينه وخلقه فزينوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، لا يصح مع شهرته. هل يجوز الخروج من الصلاة بسبب ما كان ترك في الغرفة صغيرة في الشقة؟ لا يجوز. لن تأخذ من بيت زوجية، لن تخرج من بيت زوجية، لا بها شيء من بيت زوجية ولا بها بدون علم. الأشياء الخفيفة، الأشياء الخفيفة اليسيرة المتعارف على أنها يسيرة لا بأس، أما الأشياء الكبيرة لابد أن تستأذن. يبلغ عند واحد 6000 جنيه من سنتين، وكل ما يديه معاد يخلف. لا تنصح. إذا كان مؤثرا فالله يقول: إن كان ذو عسرة فنزهة إلى ميسرة. وأنت تعرف أن المدين إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف. ان رجل اذا غنم حدث فكذب ووعد فاخلف. اما اذا كان مماطلا شهد به حتى تاخذ حقك. سماها الدراسه في التجويد افضل ام التفسير؟ اما ذاك بحكم الرجل الذي طلق زوجته ولديه ثلاثة أولاد وغير ملتزم بالنفقة عليهم بل يرافق أن ينفق عليهم آثم. أخذ جزء من رأس المال في الشركة مقابل الخبرة في التأسيس وخبرة في العمل لا بأس بذلك بالتراضي. هل يحل لامرأته أن تأثر فراش زوجها العاجز جنسيا؟ الأمر سهل من التفاهم، التفاهم فيما بينهما، ولا درجة ولا ذراع. حكم قراءة القرآن بدون تدبر أجرك أقل. حكم تشغيل المال في شركات الأبنية لا بأس بذلك. هل ثبت حديث في الكفاءة في النكاح؟ نعم ثبت حديث سمع نعيم من أنواع الكفاءات. الكفاءة المالية مثلا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن ما يخص أمه كل مال له هكذا أسامة بن زيد نويت أن أصوم يوم القيامة ثم أفطرت في النهار نويت أن أصوم يوم القيامة ثم أفطرت في النهار لأي سبب من الأسباب في ذلك الشيء لا حتى على الشراب فقط. حكم الشراب بالتقسيط بالفيزا الائتمانية إذا لم تكن ستتراكم عليك فوائد ربوية لا بأس. مدة القصر في الصلاة قال فريق قال الجمهور من أهل العلم ثلاثة أيام وبعد ذلك تزيد وبعد ذلك تتم الصلاة. أما الدعوة وإذا كنت مترددا سأسافر اليوم سأسافر غدا ولم تحصل أمرك فإن الممكن أن تقصر قيمة هذه المدة. أما إذا نويت زمنا طويلا شهر مثلا أصبحت مقيما تتم بعد الثلاثة أيام. ما حكم غيمة الأحمق؟ إلا أي حد وصلت الحماقة. لا حكم يصحى على الشباب. أفضل لك ألا تمسح على جارك خروجا من الاختلافات. لو صلاة في سيارة على المقعد أنا أقيم في بلاد الكفر صلاة في السيارة صلاة النافلة أما صلاة الفريضة انزلها إن عجزت تماما جاز لك ما فتت. إلا جنسياتها مصرية كندية بس عشت في مصر 6 سنين وسبعة عشر سنة في كندا في واحد مسيحي عايز يخطبني وأنا مسلمة لا يزوج يا روان لا يجوز يا روان أن تتزوجي بكافر نصراني أو مشرك. قال تعالى لهم حل الله لهم يحلون لهم. ما حكم أداء نسبة من الصفقة للموظف الحكومي الذي يأتي بها عشان تكون في الغالب رشوة هل تصح صلاة المرأة بدون شراب الصلاة تصح هي بالجارة بأرضا؟ أرى أن الرموش الصناعية تعتبر غسلا. ما حكم الأب الذي ينقض السلام على ابنته؟ لماذا؟ هذا السؤال. ما حكم قراءة الفاتحة الميت لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كانت حاملا وأفكرت شهر رمضان بأمر الدكتورة وطعمت عن كل يوم مسكينا بناء على فكرة أين صيام الشهر هذه؟ نحن ساكنون في تركيا ولا يستطيع زوجي الذهاب إلى صلاة الجمعة لأنهم لا يسمحوا له وهو مجبور خلاص له أجره. Oh. متى تدخل وسط حكم المضطر؟ عليك أن تعلم الله الرسل أولاً. الرسل مؤخذ بغير حق ليحقق باطل أو ليبدل حق. وصف حالتك. الرسول قول عائشة أن امرأة من الأنصار بكت مع عائشة وقت حديث الضيف، قالت عائشة لا أنساها لها. امرأة بكت في بيت أبي بكر مع أم رمان، لكن قول عائشة لا أنساها لها لا أعلم. نعلم لا أنساها له إلا في قول كعب بن مالك لما قال فقام عليها طلحة بن عبيد الله يغرر فصافحني وهنأني أعناني بتوبة الله عليه، قال ولا أنساها لطلحة. حسنا في رحمة المشركين واجبة. قال الله تعالى لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إن الله ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. شيء من هذا الباب أن صلة الرحم المشركة جائزة ما لم يؤثروا على دينك. جاءت أسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي أتت منها مشركة وراغبة أفاصل أمي قال اقصدي أمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل بني فلان ليس بعبادي إنما أولياء المتقين لكن لهم رحم سأضلها ببدالها. ثم الله لما ذكر الوصية بذوي القربى لم يقيد ذوي القربى المسلمين من غيرهم. هل ممكن الأم معطاء ما حكم كلام الرقية مثل هذا الصغير لم يرد عن النبي على أصحابه؟ فلا نعلم أصحابين كانوا ممتنا للرقية والله أعلم. فالحكم إذا كنت في الصلاة وجدت أختي لنا جذبتنا إليها سدتنا فتحركت أن تسعى الصلاة صلاة صحيحة. أردت أن توظف الحكم الذي لا يأتيك بالصدقة إلا إذا أخذ نسبتك. إذا فتحنا هذا الباب فتحنا باب شر على الإسلام والمسلمين. كان للشيخ الحطاب عن القرآن بعد فترة من الزمن ابتعد الشيخ عن الالتزام، ثم رأيته في المنام يقول لي لا كلمة مش بتنصحني، الواجب علي أن أنصحه. نعم تنصحني الله لو فضل عليك فتفضل عليه بالنصح والتذكير. فمن اجتماع العمل إذا كنت مجبرا فلا بأس ليس على المضطر من حرجه. توقف الدرس. يقول لو صمت العشر من ذي الحجه معنيه الامام العلي من رمضان. لو صمت العشر من ذي الحجه معنيه الايام التي علي في رمضان لا بد ان تنوي بها شيء من النفل والمفاضل. يوم عمرة يوم جناح من حرم مكة نويت بها لجدي، يعني كل سفرة لا عمرة بارك الله فيك. هل كلام الطيب يعتبر من الغيبة؟ لا أعتبر. النبي قال غيبة ذكرك خاتم بما يكره. ما التكفير عن ذنب سرقة النت؟ الواي فاي وعدم معرفة الشخص الاعترافي له. يقول له استغفر له انت ممكن ان تشحن له بقيمة بالقيمة التي اخذتها اشحن له الله اعلم. حكم السفر للعمل بامريكا واي دولة اجنبية. اذا وجدت في بلاد المسلمين شيء يسد حاجتك حتى في بلاد المسلمين. أما السفر لأمريكا إذا كنت تأمن على دينك من الفساد و تعمل أيضا على نفسك من كل الجوانب وتستطيع أن تقيم حدود الله وشعائر الله فلك أن تذهب. هل يجوز الوضوء في النذر لو ألحقته بالمشيئة مثل الحديث إذا كان لتلك المشيئة مطبوعة بالنذر المشترك؟ إذا كانت المشيئة يعني ظل لله علي أن أذبح كبشا إذا ولدت امرأتي إن شاء الله، فهذه تحل عقدة النذر. بيروي الحاكم باليمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وعفوا ابن مسعود يقول من حلف قال إن شاء الله فقد استثنى. إذا كان يا أخي يكره أن تنكر حسناته فهل يعتبر هذه غيبة؟ لا إن شاء الله ليست غيبة، غيبة تعرفها كما قال الرسول ذكر خاتم ما يكره. حكم خطبة الجمعة أن عدم وجود المشاركة يمكن أن يختصر فيها ويقول أي نصيحة للمسلمين حتى ولو باللفظة العامية. هل كل النساء في سيارة أوبر وكريم تعتبر خلوة محرمة؟ أشبهنا أوبر وكريم على وجه الخصوص أي سيارة تخطى مسافات في فضاء مرت مرات كلها، فإذا كان منطقة هي بالسكان في داخل المدينة وفي الخلف نرجو الله ألا تكون حلوة مع نفسها مع قريبة. نسيت صلاة العصر حتى يقوم صلاة المغرب، صلي معهم المغرب ثم اقضي العصر الذي فات. هل يجوز أن أدعو أن يرزق من زوجة صالحة وصاحبة حياة حسنة؟ يجوز فلماذا؟ إذا صليت على النبي قلت اللهم صل على محمد تجوز، اللهم صل على محمد تجوز. ألف الغنم المحبوسة زكاة ليس عليها زكاة، إنما الزكاة على السائمة التي قرع في المرائب بلا كلفة. هل تعطيت صلاة المغرب في دير عربية صحيح؟ أرى أنه متقدم عن وقت شيء ما نحو من 10 دقائق أو ربع ساعة. أرجو توضيح النسخ في عدد الرباعات. عائشة تقول كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات مشبعات وحريم، فنسخنا بخمس معلومات فتوفي النبي وهن في نطر من القرآن. يعني ظن قوم أنه لم يزل في القرآن لم ينسخ ولم ينسخ في الآية ما بقي حكمه. هذا يقول الشافعية. حكم الأخذ من اللحية حتى الحف لا تنفعلها بهذه الطريقة، والبث ليس بجيد. يقول أنا أبيع بضاعة لناس تصدر خارج مصر ولكن يبيعونها بمصر وياخد حقي، هم بيطلعوا أوقات بدون علم الجمارك، ليس ليس أنت شيء. يمكن الكمية التي تستوجب الزكاة من الذهب، من الذهب عيار 24 والكمية 75 جرام، من عيار 21 97.2 جرام. شكرا يا أحمد. حبيبه الله سؤاله علي أنا نفعل من ولادة الدفع الأولى 4 سنين حوالي 20 يوم دفع سليم الآن. هذا المسافر يرى زوجته كما يحب أنزل أن يزيد التصدق على غارب يقدم بغيره إذا نهى عدم العودة لذلك. تصدق من فضل الجليل على مرادي العاملين والعلم. يا سلام إذا أيقنت بذلك زاد من حكم أخذ ما ونعم الحمد مكروه كراهية شديدة. مروء وأن أحد في عصره يمكن يأخذها من رب العالمين. يجوز طبعا يسألون عن الروح يقول الروح من الروح. من هذا الكلام الكفر؟ نظرت يده ولم استطع تأديته. تقوم في الذمة وإذا أردت أن تتحلل بعدلك فكفارة النذر كفارة يمينك. هل لمس القلب للثياب يلزم إعادة الإضاءة في الثياب؟ لا يلزم إلا أنك تحسن مكان الذي أصابه لعاب الكلب. إذا قصر الإنسان في الصيام في رمضان الذي يفعل حتى يغفر الله له يعيد الأيام التي أفطرها. أفضل الصدقات يختلف من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال. حديث إنما يستخرج اليد من البخيل النبي عليه الصلاة والسلام مع النبي وقال إنما يستخرج به من البخيل يخرج به من الله لم يكن يريد أن يخرج. إن النذر لا يقدم شيئا ولا يخرج شيئا. الحديث صحيح. هل يكون السودان فيه زكاة؟ هذا روي عدد من العلماء ورأي آخر. كفارة عدم رمي الجمرات دم في السعودية في بلدي في السعودية. حقيقة الذكور وحسب توقيتها من السابع تبشر للولد. اشتريت ثلاث كتب طبية ثمن 2000 جنيه لجزء الناس على أصدقائي من السخاء مجانا. إذا لم تكن تاجرا وكان الطلب في حال وكان الطلب في حال الاحتياج إليها ولا يستطيعون شراءها نرجو الله أن تكون مغفورة. ما قطع من البهيمة هي حية فهو ميت. عليه العمل. حكم الصلاة قبل الإقامة ونحن على سفر. كيف كان وقت الصلاة قد جاء قبل الناس أن تسلم صلاة وتنصرف. ما حكم تسمية البنت مدلين؟ ما عرف معنى مدلين. وقت صلاة الفجر قبل الشروق بساعة ونصف بمحطاط أبعاد جيد. ما في سنة بين الشروق وبين صلاة الفجر. وقت صلاة الفجر يظهر إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. اليوم أفضل تقرار عمر أن تصدق بثمانية. ليس عندنا نص يفضل هذه أو تلك. سؤال بحسب الاحتياجات أو بحسب حال الناس الذين يتصدق عليهم. والعمرة أيضا قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تبين من الحج والعمرة فإنهم ينتهون الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. والعمرة نفسه في المياه بنية الوضوء. الوضوء صحيح يغتسل تماما يغتسل عموما وينوي الوضوء يصح وضوءه حينئذ. أن يصليها إذا ذكرها أن تقبل ولا الفريضة أن نغفرها. عموما أنا الترتيب الذي كان يسلكه. أريد أن أسأل عن حكم سفر فتاة وحدها لبلد المسلم بغرض الدراسة. معناها ستقيم في سكن طالبات داخل الحرم الجميل. توصلها محرمها ويجيئها محرمها في حال إرادتها بذيئة. إلا المحرمات القصوى. المنتهى ليس بكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في المنام قطع يده فما رقى الدم حتى مات فوجده في الجنة بدون أيدي. قال الله والديه فاغفر. حق السماء قطع سيئة الأخلاء لأنه الفاسد أخلاقية. إذا كنت تقاطعه كي ينزجر ويرجع إلى طريق أهل السنة والجماعة فافعل. هل يجوز شراء محصول الخضر وفي الأرض أن نسميه خرص؟ تقريبا يجوز ما دمت خضرائك يجوز. ما حصل فترة رمضان يدعينا كل رمضان ليأخذ زوجه. هم كبار يعملون لأن أم زوجته كبير من الفقراء. إذا كانوا فقراء لأهل الاستحقاق أعطي لهم. على ماذا ينزل المصلي عند السجود على يديه عند قدمه؟ كل الحديث الواردة في الباب ضعيفة. عمر كان ينزل على ركبتيه وبهذا أخذ الجمهور. كنت مسافرا وعدت الى البيت فقصرت الصلاه في الطريق وصلت متعبا اكمل التقصير ام اصلي عادي؟ لا في البيت اصلي عادي ما دمت في بلدك. هناك زكاه في الاموال مدخرا للزكاه اذا بلغت النصاب وحال عليه الحول وجبت فيها الزكاه. وعمله النبي صلى الله عليه وسلم عمل النبي عليه السلام بالتجارة وعمل ذراع الغلل عليه السلام كان يجاهد في سبيل الله. هل على العسل زكاة؟ ليس على العسل زكاة. والأخذ وعد عمر أنه أخذ العشور منهم إنما مقابل إنما كانت هذه العشور مقابل الحراسة. هل يجوز ضرب الزوجة على الصلاة لأنها تقصر فيها؟ أنصح أنصح أفضل من ضربها في هذا السبب. أنا إجهاد عمر الزين 40 يوم ولا يزيد لي أن أصلي. إذا انقطع الدم يا حلال الناس اللي أصلي ما كان الدم مستمرا ننتظر حتى ينقطع. هل السلسلة حلالا حرام؟ طبعا دون الاختصاص نسميها الدلالة. إذا كنت تقصد الدلال الذي يوجه شخصا لشخص آخر ويأخذ الدلالة لا بأس بهذا. من حل هل الحديث الحسن هل الحديث الحسن مستوى ضعيف ام لا؟ احمد لا يقل مستوى الكلام بل قال بعض الشراح في المصطلح لكن لا يقل مستوى الكلام. ما حكم سب الشيعة للصحابة كبيرا من الكبائر؟ هل حاسب على تقصير زوجتي على الصلاة؟ كلكم وانا وكلكم مسؤول عن ضعيته. كيف تقاتل الصحابة بينهم وهم يعلمون أن قتل المؤمن عند كبيرة من الكبائر؟ لا يقدر الله سبحانه وتعالى ولا غالب على أمره. لا غالب على أمر نفسه سبحانه. بكلم قارئ من الذين تعلمون في الناس يقول وقلنا هذه بدعة قالوا لي هل في حديث أو تدل على ذلك؟ فقلت إن لم يفعلها الرسول. قال لي يعني كل الناس في النار؟ لا نستطيع أن نقول كل الناس في النار بارك الله فيك. عطوا الصلاة مع الخلة المشركة ما حكمه وهي رافضية والتقرب من شهر إذا كان سيأثر عليك التقرب منهم ابتعد عنهم. عن صحيح مسلم أبي باسل صلى الله عليه وسلم يريد وما هي ميزان مسلم أبي باسل فصال يرى الحديث أعطيت خمسا لم يطعن النبي قبلي التي هي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. جاءت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا فلما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. أتيت جواب عن كلم عليه الصلاة والسلام أن يؤتي جامع الكلم ويؤتي الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم في حالة من الأمور يؤتي النبي لكن في حالة إجمال إن شاء الله يكون بإذن الله. أمي طلبت حقها من الإنس ثلاث مرات وأخوها الأكبر لم يقم بالواجب ما قيلته في هذه الأدعية. حيث ظل الأخيال امرأة قامت بإسقاط جنينها قبل 40 فراح تأثم والله أعلم لكن أنا الاسم ما عندي فيه نص حكم زواج السيد بين يديه لا يثنيه لأن النبي قال نكاح النبوي بصفة عامة زوج يحدث كثيرا وهي عادة عندهم لا حكمه ذكري بالله وبأن من خان حول الحمى يشك وأن يقع فيه هل يجوز التبرع لأولاد الأخ من زكاة المال؟ يقول هل يجوز التبرع من زكاة المال؟ هل يجوز التبرع لأبناء الأخ من زكاة المال؟ إذا كانوا من أهل الاستحقاق يجوز أكل لحم في دول أوروبا غير مذبوح يا حرام أكل غير مذبوح ما حكم الصلاة وراء إمام يقول علي يقول علي دجال ممكن تقول صلاتك وراء يا أخي متوفى لم ينجب ذكر سؤال غير واضح يا سمسلة فحكم الزوج الذي قال عند جاته تحرم عليه لو طلبت وظيفتك اليوم بما تريد ان تتفرغ اذا خالفته او اذا اراد ان يتراجع الكفر كفر زمين ولا تحسب تطليقه أليس الفقراء أولى كل واحد أولى بمعنى أنا هو مالي الخاص ما دخل الفقير به الزكاة فقط التي أوجبها الله على الفقير لكن إذا أحببت أن أعتمد لا تمنعني كيف ترد مالا إذا كنت استدنت إذا انهارت العمرة بدو كما أخذت انت كرمت وزدت من عندك لا باس وحق مشاكل الزوج لعبة الغضب اذا الغضب افقدك العقل فترفع المؤاخذه وعندنا ان موسى عليه السلام القى الالواح واخذ براس اخيه يزوره اليه قال عقب على هذا لأنه كان في وقت غضب هل كل ما عمل الأبناء سيئات أو حسنات تكون في ميزان الوالدين لا يطرد وعندنا أصلا في هذا الباب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إذا طلع عدو الآخر بروح أبوك هل يعتبر شركة الغضب يعني بروح أبوك يعني زوجها يشرب الحجارة ويسد عبد القاهر ما حكمه هذا عاصي هل يجب أن تخبر الزوجة بزواج زوجها نعم من حقها أن تعلم ذلك للمترتبات عليك حزينة جدا من هذا يا سيدنا زكاة المال الدين عند سيدي بعد أكثر من عام ومن سداد زكاة المال الدين عند سداد بعد أكثر من عام وعلى من سداد زكاة مال الدين على صاحب المال وحديث افترض عليهم زكاة في أموالهم فهي خاصة بصاحب المال يقول بروح أبوك أن تفعل كذا كذا تحليف لا يجوز هذا التحليف إلا بالله أيضا حكم قراءة القرآن أثناء الحيض لا بأس المسيح بحيث خروج من الخلاف والله أعلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت اللهم رفيق الأعلى اللهم اغفر لي وارحمني وارحمني برفيق الأعلى لا يخلتم نجد لفلاة الأسئلة ما كان فلعقتم الإيمان فلعقتم الأخيرة من أولها والتساهد الأخير عقل الإيمان فلعقتم الأخيرة من أولها قبل ما فاتع على الجزائر المليء بالوسخ على هل أموال القلوب يجب عليها زكاة؟ زكاة على صاحب القلب الذي أعطيت إياه. هل أحاسب على رد الشخص بسبب عدم تقبله لشكله؟ لا تأثمين. إذا كانت امرأة ثابت بن قيس بن شماس اقتنعت بسبب هذا قالت إيه لا أنتم على ثابت خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر في الإسلام. فلا يثم عليك ورفضت شخصا لأنك لا تتقبلي شكله. صاحب رؤية المرأة التي زنت وقتلت وزارت سيدنا موسى تريد التوبة فغضب فقال له جبريل هناك أشر منها تارك الصلاة لا يصح لا يصح. علم الجزائر أشرف علم وأطهر علم هل يجوز المشي وراء جنازة المبتدعة؟ يجوز. لا بأس يا خالد. كيف يزداد الرجل قربا من الله؟ يحمل كتاب الله ويقرأ ما فيه وينفذ. ويقرأ سنة الرسول وينفذ ما فيه. حكم المقرأة المختلطة عن طريق الهاتف أخشى عليك أن الفتنة وجودت الفتنة بتاعت نفس المتصورات تصور كامل. من قال لزوجتي أعتبر نفسك طالق يسأل عن نيته مقاطع في اليوتيوب بها أكثر واقتراعات أقتبسها وصورات من المقال على موقعه هل يجوز ما أدري حجم هذه السرقات كيف ولا النظام كيف نظر إلى ما صار إلى أن أسأل في شأن سؤالك. إذا تكلم من رجل مع رجل تأتي بعد جنازة ليس وفق السنة سنة الصحابة كانوا يستحبون الصمت في عند الجنازة. الذي مات من آلاف السنين مثل الذي نافق اليوم كان الوقت البسيط من عام مختلفة. إذا كانت مال الدين عند سداده بعد أكثر من عام على من سداد الدين كل الذي يسدد الدين هو صاحب الذي يدفع زكاة الدين هو صاحب المال. لأن الله تعالى تؤخذ من غني خذ من أموالهم قال الله تعالى خذ من أموالهم هو على صاحب المال. يزيد نفس المقاطع الجديد يرسل فيها دليل الانتقاد دليل الانتقاد حكم الحلف بالطلاق الغيبية غير قالوا قال أنت طالق لا نسأل عن نيته لأن الحلف نفسه بهذه الطريقة جانب على النية. هل يجب أن يجمع الصلوات إنها بسبب قدر سبب العمل لا يزيد يعني تجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء هذا المفروض لك سيد ماذا كتب القرن الفئلة الولاية حرام ذكر الأموات بشيء كان فيه لا تذكرهم بشيء كان فيه لا تسل الأموات فكل الأحياء لا تسل الأموات فإنهم قد أفضل إلى ما قدموا. سبب المرأة الشعر بلون الأسود لا بأس أن لم تجالس بذلك على خاطب وما لم تتبرج به لرجال الأجانب والمقتول يقول تعالى قال الذي عنده عن الكتاب يعني ما فيه ثلاثة أقوال قيل أنه في الأمانة قيل أنه عالم والعلماء عنده علم بالله وعلم بالكتاب والله أعلم وقيل غير ذلك. هل مرور المرأة أو القلب تقطع الصلاة عن النساء ثلاثة؟ يرى الجمهور من العلماء أن حديث يقطع الصلاة ثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسد أن القطع قطع كثير ليس الإبطال ليس الإبطال يقوم الصلاة وياخذ لوقتها لإذهاب التعب واستحضار النشاط. لا تكون دائما أن الحمى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. أو زاد عن الإمام المؤمن لا تقدر عليه لا يقدر عليه في زيد ساهم إذا كان بدأ الإمام انتهى مع الإمام. أما إذا سلم الإمام وهو لم يدري كم صلى مع الركعات يبني على الأقل ويزيد بالسهم. لا يزيد بالبارقة للزوج لا يزيد لأنه الناس والنبي نعم وصلت أن يستوصلها. من قتل تحت راية عامية فقتل في قتلات الجاهلية. الحديث فيه ثابت على التسبق لبناء المساجد أفضل لأنها صدقة جارية يعتبر الفقراء أفضل. فالصدقة ليس زكاة صدق بها في المساجد أفضل. أما الفقراء فهم من مصارف زكاة المال الأيتام من مصارف زكاة المال إذا كان لأهل الاحتياج. هل دليل أشعياء وحفظ ابن سفيان الأنبياء؟ لا أعلم عنهم شيئا وليس لهم ذكر لا في كتاب ولا في سنة صحيحة. حكم استعمال الليلة إمامة الحمل إذا لم يكن مذنبا فلا بأس بذلك. حكم حفظ الإمام إذا كان سداد دور على الزوج الغارم وعليه قضية من حين صدور الحكم يسأل لماذا غرم لماذا غرم وعليه يتأتى الجواب. من فطر يوم المتعمد لم يقصد له له حتى نصوم السنة كلها لا يصح. هذا اقترض مال بالدولار وصوله 800,000 جنيه وعنده سداد وغرده بالجنيه مع فرق السعر عن سعر الدولار ما صار الجنيه هل عليه شيء؟ اسلام عرض يا صاحب الدين لذلك ان لم يرضى. اتذكر حكمه ان شاء الله. مريضة واشتكي لزوجي من المرض أغلب الوقت فالحكم لا بأس لكن أفضل أن تنزل شكواك بالله سبحانه وتعالى. أما الجواز فلقول عائشة هو رأسا قال النبي بل هو رأسا. الزوج الغارم يقول إنه صرف المال على البيت. إذا كان صرف المال للبيت وليس عنده مال يسجل به فهو من مصارف الزكاة. ليس عندي منزل وعندي 150 درهم دافع عليها زكاة. نعم عليها زكاة. هل يزيد المرأة أن تصلي بالنساء؟ نعم يزيد المرأة أن تصلي بالنساء على كل عزل خاص بهن. المنتحر ليس بكافر بارك الله فيك. بمبلغ 10,000 قيمة بضاعة اشتراها من رجل بخمس سنوات وعدلت هذا مرة وكنت أدفع لأصحابي هذا المال 4 سنوات. هل أنت تحصل مبلغ؟ حصل فقط أنها أرباعه على العلم أنه غير متعثر. إذا كان مماطلا لك أن تأخذ منه مبلغا من السعادة الذي أخذه يبقى عندك هذه أي العدد من السنوات والسنوات تشغله وتستفيد منها. استلفت ذهبا فكيف أرده ذهبا؟ نعم بنفس القدر الذي أخذته إلا إذا تركتما عند السداد على طريقة أخرى فالأدرى بما ترى يضيطما عليه من غير إجبار أحد. طيب زكاة نعم طيب زكاة. هل تسمي المرأة بالنساء جهرا؟ نعم حيث أسماها رجال وهذا في الصلوات الجهرية. ويوجد لوجة يعني ذولا كله صنف مع صنف الصالح مع الصالح الطالح مع الطالح. لم يعبد كثيرا عمدا وكذب الرئيس كان يعرف كثيرا عمدا وكذبا بالباطل وهو لا يعلم عدد الايمان وهي كثيره جدا فكيف التوبه؟ كان يحلف أيمان على فعل شيء أو ترك شيء كفارة يمين، أما إذا كان كذابا فعليه أن يكثر من الاستغفار والعمل الصالح. هل يوجد حديث في تحريم قتل النبي الإمام ضربة الباب من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: نذرت نملة النبي من الأنبياء، أمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إلي أن نذرتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح أنا على نملة واحدة. وقد ورد حديث في النهي عن قتل النمل حبيبة الله عائشة وسلمت. حديث قتل النذر في المرة الأولى صحيح، فمن هذا عند القول بعد الدفن لا بأس عند الاحتياج إليها، لا تكن عددا مستمرا، وفقك الله عائشة رضي الله عنها ولكن في الدوس يا أمتي. قتل النمل الذي أجبنا أن النبي لما قال لنرت نملة النبي من الأحياء فأمر ببيت النمل فأحرقه، فأوحى الله إليه أن تغدك نملة نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبع ألا على نملة واحدة، فرخص في ذلك في قتل النمل الماضي. لكن الناس لا يشعرون بالخمسين ألف سنة أما الكفر فقط، يخففها الله على أهل الإيمان. هل كل الناس لا يشعرون؟ عفوا، حكم إعطاء زكاة لأبناء أو أبنهم الفقير لكنه سفيه سوف لا ينفقها عليهم، لا بأس أعطيها لهم إذا كان سفيها. حكم بيع مبيد النمل ويبيد النمل ويبيد غيره، لا بأس بالبيع. صحة حديث: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار صحيحا. عند بنات أيتام إذا كان عندي شيء من المصروف أردت التصدق بشيء منه وليكون أجر التصدق أكبر أم ربي حاجات بنياتي. إذا البنات محتاجاتهن يتيمات فهن هنا. لحكم الشرع في تحول قلب الأم عن يديها مقابل كرة الاستون للسانه، وسد أرضها وأرض أخواته البنات ثم أبي اعتذر. كل يملكها الرحمن سبحانه وتعالى قلبه لا تؤاخذين بما مر عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزوج لابنتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. صحة حديث إن زهير لما تصفو زفرة لا يبقى نبي المرسل في سند ضعف، بحكم الأموال الموروثة من شخص يتاجر في أشياء محرمة مثل المخدرات. ابتعد عنها قدر استطاعتك. لا لي زوج لا يصلي ويدخن شو أعمل معه، تستمر أو تكمل الطريق. إن كان جاحدا للصلاة تفارقه لزاما، إن كان متكاسلا عن الصلاة مع إقراره بها فتنظر إلى حالها بعد الفراق، إن كان سيكون حالها أفضل بعد الفراق تفارقه. عندما من يقوم حديث بعد كل صلاة عصر لا بأس، تعليم الناس أطفال الجنين يدخل جسد بني آدم بسبب المس، قد يكون هذا. واستجيب له بقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي الحديث لم يظهر إسناده الحسن: اخرج عدو الله من عبد الله، اخرج عدو الله أنا رسول الله. إن السنة يا جماعة هل إن مال الإبن للأم إن مال الإبن للأم في الدر يأثم من الرب يأثم؟ لا يأثم، لا يأثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سلم الأحق الناس بحسن صحابتي: يا رسول الله قال أمك، قالت أمك، قالت أمك، قالت أمك، قالت أمك، قالت أمك، ثم أبوك. الأمر الذي الصحابة يصلي ثمان ركعات في هذا لا أعلم شيئا عن هذا. هل من عنده من أعطيت إليه الحلوى مولد بسبب العمل حلوى أتمنى بارك الله فيك. أما أن النبي تسمير القميص في الصلاة مع النبي عن الكف والكف تسمي السيد بطن لغير أظهر من التسمير كده أو ممكن تضم بعضه إلى بعض الأثناء السجد بما يجسد العورة. كتب بيته لإحدى بناته ليبنى حق البنات اتقوا الله وعدوا إلى أولادكم أختي لها ثلاث بنات وولد مات أبوهم ولد مات أبوهم بعد بسنة مات الولد أبيرث أعمامهم أعمامهم يرثوا في الولد لا يرثون في الأب لأن الأب حي الأعمام حيوا بالولد في حال حياته حيوا بالولد في حال حياته حجم التمثل تمثل جدا. خصم 10% من وسط الطعام عندما يتم الشراء من المغازة. يعني ايه المغازة يا زلمة؟ ما حكم قتل البريس؟ مش كده ابو بريس؟ استحب ذلك. النبي قال من قتله في الضربة الأولى فله كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان ينفق على إبراهيم عليه السلام. هل يجوز الأب أن يعطي أحد بناته أحد أبنائه دون الآخر؟ الهبة المسببة تزول، الهبة التي ليس لها سبب لا تزول. إذا اجتمع ثمانية أفراد بدفع ما مبلغ من المال في 300 دينار كل شهر لكل شهر يجمع المال مقدر 2400 يخرج واحد أفراد ثمانية لا بأس بها هذا من التعاون على البر والتقوى. لحكم أن نصلي في بيته وبجوار المسجد رعاية لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالأعمى أتسمع نداء؟ قال نعم. قال فأجب. بس سؤال يا عمر بن خالد، هل من عنده مرض قولون عصبي يتوضا مرة واحدة حتى لو خرج منه ريح؟ بعد كما الريح مستمر يتوضا يصلي ولا يبالي، لكن إذا كان الريح كل ثلاث ساعات كل ساعتين يلزم أن يتوضا. الصحاق أيضا يلحق بعض العلماء بفعل قوم لوط وقالوا إنهم الكبائر. هل عمره كافيا للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله أن تكون كذلك، لكن إذا كان للناس مظالم عندك لازم أن ترد هذه المظالم. امرأة لا يصوم كثيرا تعجز عن قضاء بسبب غربها عليه الصلاة أن يزول جمع مال وإعطاء لطفل يحتاج لعملية؟ لا، ليس لا يزول هكذا. عجز عن الصيام تماما تتم تتم بارك الله فيك. بهذا القدر أستجي سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع الوعي عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة الأخوات، دمتم دائما في أرض الله ما دمتم مستمسكين بكتاب الله أنه قال الغور تولى الصالحين. أيها الأخوة، أكثر من قول الحمد لله ومن قول أستغفر الله فبهما تزداد النعمة فارقا. قال تعالى لو كان الله معذبا من يستغفرون، وقال تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينذركم بأنوار المدنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ولتعالى لئن شكرتم لازيدنكم ويقول ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم اكثر من ذكر الله والقيد في الدعوه الى الله سيهين الله العونه ولقد قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المغفرون وان جندنا لهم الغالبون هو انصارا لله انصارا لدينه انصارا لكتابه انصارا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لامر الله يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله ختاما الشكر لله والحمد له في الاولى والاخره ثم الشكر مغفور لاخواني البازلين معجعة لإخراج المجلس لإخوانهم وكذا منذل للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.